ما معنى وهو بين ظهرانينا؟ يعني وهو موجود عندنا، يعني بين ظهرانينا كقوله بين أيدينا. هنا مقدم ومؤخر. مقدم ومؤخر.